إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله تعالى: اتقوا الله ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله، هذا هو لقاؤنا 23 من سلسلتنا الوعظية التوجيهية التربوية الجديدة اجتنبوا الكبائر. هذا لقاؤنا 23، وكنا قد تحدثنا في لقائنا الماضي عن كبيرة إيذاء الجار، ونحن اليوم أيها الأحبة في الله على موعد مع التحذير من كبيرة أخرى تساهل بها كثير من الناس. هذه الكبيرة عباد الله مع شديد الأسف يقع فيها كثير من أبناء هذه الجالية التي تعيش في بلاد الغرب. هذه الكبيرة عباد الله التي تسبب للعبد رد الدعاء وعدم إجابة النداء من رب الأرض والسماء. هذه الكبيرة عباد الله التي تساهل بارتكابها والوقوع فيها كثير من المسلمين هداهم الله، تساهلوا بالوقوع فيها وحقروا شأنها وازدروا أمرها. إنها الكبيرة التي تكون دليلاً على نقص الإيمان والإسلام. إنها الكبيرة التي حذرنا منها رب الأنام. إنها الكبيرة التي ذكرنا بدر التمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخطورتها، وأنها سبب لبقية ارتكاب الآثام. إنها كبيرة أكل الحرام. أكل الحرام كبيرة من الكبائر. وإن كنا قد تحدثنا في لقاءات ماضية عن بعض صور الحرام، تكلمنا عن الربا وتكلمنا عن الرشوة وغير ذلك، ولكن كان لا بد أن نخصص لقاء وموضوعا بهذه الكبيرة وعن هذا الإثم الذي تساهل فيه كثير من العباد وظنوا أنه من صغائر الذنوب، وظنوا أنهم سالمون بصلاتهم وزكاتهم وصيامهم وعباداتهم. فهيا أيها الأحبة لنسمع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع الخطير الخطير الخطير، موضوع أكل الحرام على أي وجه كان. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، نجعله تحت هذه العناصر التالية: أولا، اعلم أن الحلال أكثر بكثير من الحرام. ثانيا، أمر الله تبارك وتعالى لعباده بأكل الطيبات وتحريمه عليهم الخبائث والمحرمات. ثالثا، ما هي صور الحرام؟ رابعا وأخيرا، ما عقوبة أكل الحرام وتناوله ونتائج ذلك في الدنيا والآخرة؟ وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاصاً في القصد وصواباً في القول والعمل، إنه خير من سئل. أيها الأحبة في الله، العنصر الأول: الحلال أكثر بكثير من الحرام. هذه حقيقة ينبغي أن تستقر في عقولنا وأذهاننا، أن ما خلق الله تبارك وتعالى لعباده من المباحات أكثر بكثير من المحرمات، فدائرة الحلال أوسع بكثير من دائرة الحرام. هذا ينبغي أن يستقر في أذهاننا، وذلك أن الله قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقوله هو الذي خلق لكم اللام هنا للإباحة، يعني أن الله أباح لكم مما خلق ما في الأرض جميعا. ووجه الدلالة، وجه الدلالة على أن الحلال أكثر من الحرام قوله تعالى: ما في الأرض جميعا. فهنا عموم مستفاد من هذه الألفاظ: ما في الأرض. ما هنا اسم موصول يعني الذي في الأرض، واسم الموصول عند علماء الوصول يدل على العموم، والأرض أيضا مصدرة بأل الاستغراقية التي تفيد العموم. ثم أيضا أكد هذا العموم بقوله تعالى: جميعا، فهذه أيضا من مواد العموم. فهذا عموم من ثلاثة وجوه في هذه الآية، زيادة على لام الإباحة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض جميعا خلق لكم أيها الناس، سخر لكم وأباحه الله لكم، سخره لكم حتى تستعينوا به على عبادته وعلى طاعته وعلى القيام بأمره. وقال عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لاحظ هذا العموم في هذه الآية أيضا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن جاءنا وقال: الحلال قليل، وهل بقي حلال في هذه الدنيا؟ لا يوجد إلا الحرام، وأين هو الحلال؟ وما إلى ذلك من هذه المعاذير ومن هذه الأعذار الواهية التي هي أوهى من نسج العنكبوت يعتذر بها الواقع في الحرام. أين الحلال؟ ما فيه إلا الحرام، وكأن جميع الناس لا يعيشون إلا على اللقمة الحرام، وكأن جميع العباد لا يباشرون إلا المحرمات. فالقرآن يكذبك، القرآن يكذبك، والقرآن يقرر أن المباحات أوسع وأكثر بكثير من المحرمات. نعم، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أيضا على عباده، من فضل الله علينا أيها الأحباب، أن المباحات، أن المباحات واضحة في حكمها، واضحة، كما أن المحرمات أيضا بينة كذلك في شناعتها وأحكامها وخطورتها. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين، بين في أي شيء؟ بين في صورته، بين في حكمه، بين في كثرته. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. اختلف أهل العلم في المعنى، وأقرب ذلك أن الأمور المشتبهات أمور يغلب عليها أنه لا يعرف حكمها، هل هي من الحلال أم من الحرام، وبينهما أمور مشتبهات، والأقرب أنها من المحرمات، وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الحلال بين وإن الحرام بين، بل إن الله تبارك وتعالى نهى عباده المؤمنين، نهاهم بعد أن أمرهم بالأكل من الطيبات، نهاهم عن تحريم المباحات، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نداء من الله تعالى علينا أيها الأحبة ألا نحرم طيبات ما أباح الله لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يقول الحافظ ابن كثير: النهي هنا عن الاعتداء لا تعتدوا، يعني لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في جانب المباحات فتقعوا في تحريمها عليكم وقد أباحها الله لكم. بعض الناس هكذا يبالغ في تحريم الأشياء حتى يحرم بعض المباحات. وبالمناسبة اختلف أهل العلم أيهما أشنى عند الله جل جلاله، أن تحرم المباح أم أن تبيح المحرم، ولكن الصحيح أن تحريم المباحات أشنع وأفظع وأخطر عند الله من تحليل المحرمات. لماذا؟ لأن المباحات أكثر، لأن المباحات أكثر بكثير من المحرمات. وقد نهى الله عز وجل عن التحليل والتحريم بغير علم، وعد ذلك من الذنوب الخطيرة والآثام الكبيرة. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وشنع تبارك وتعالى على من ضيق دائرة الحلال، شنع عليهم، شنع على أولئك الذين يحرمون المباحات والطيبات، فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ من هذا الذي يأتي ليضيق على الناس ما أباح الله تبارك وتعالى لهم؟ هذا لا بد أن يستقر في الأذهان أحبتي، لا بد أن يستقر في الأذهان، ولا بد أن يفهمه كل مسلم، وأن ينظر نظرة إيجابية لكل ما حوله حتى لا يتلاعب الشيطان به ويزين له سوء عمله فيوقعه في الحرام بحجة أن الحلال ضيق وقليل. ليس بصحيح، سواء كان ذلك في المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات أو المركوبات أو المسكونات، كل ما يباشره الإنسان مما حوله أكثره مباح، أما الحرام فإنه قليل. انظر لما حرم الله تعالى من المأكولات، وانظر إلى ما أباح من المأكولات، انظر إلى الحلال والحرام، النسبة والفرق باون شاسع بين نسبة المحرم وبين نسبة إيش؟ وبين نسبة الحلال، بون شاسع جدا. كذلك في اللباس، كذلك في المراكب، كذلك في المساكن، كل ما يباشره العبد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن سعة شريعته الكاملة الشاملة. نعم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا أول عنصر نجعله كتمهيدا وتوطئة لهذا اللقاء المهم. أما العنصر الثاني فهو أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بتناول المباحات وتحريمه الخبائث والمحرمات. إن الله جل وعلا أمرنا بتناول كل مباح: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر المرسلون والنبيون بأكل الطيبات والمباحات، ونحن أيضا أمرنا بذلك، وأمرنا باجتناب المحرمات. نعم، وذلك أن الإنسان ليس حرا فيما يتناوله. الإسلام دين يدين العبد لله به، فلا يتصرف تصرفات عشوائية خارجة عن شرع الله جل جلاله. ليس كل شيء حلال، نعم الحلال أكثر، ولكنه ليس كل شيء حلال، وليس كل شيء مباح. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأكل من المباحات، وحرم المحرمات، وذلك لغايات عديدة. أولا نذكر أيها الأحبة في الله، نذكر نتائج وثمرات أكل المباح الذي خلقه الله لعباده. أكل الحلال لا شك أن له نتائج عظيمة، لو لم يكن من ذلك إلا أنه يدل على خوف الإنسان من الله، وأنه حريص على أن لا يدخل جوفه إلا ما أباحه الله تبارك وتعالى له، لكان ذلك كافيا. إن أكل الحلال أعظم ما رزقه العبد في هذه الدنيا بعد هداية الله عز وجل. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إن كن فيك فلا عليك مما فاتك من الدنيا، أربع إن كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحفظ أمانة، صدق حديث وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وعفة طعمة. صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخليقة، وهو ما يخلق يجبل عليه الإنسان من حسن الأخلاق. نعم، والأخيرة العفة في الطعام وعفة طعمة. إذا فاتك شيء من الدنيا فقل الحمد لله، ما أتناوله من المباحات فقد كفيت بقية الدنيا، لأنه ليس كل من يؤتى الدنيا فهو خائض في المباحات أبدا. إن من ثمرات أكل الحلال، فإن الحلال أيها الأحباب يعود أثره على الإنسان، يعود أثره على الإنسان في دينه ودنياه. إن آكل المباح وآكل الحلال يحفظ بذلك دينه أولا، ويحفظ بذلك بدنه، ويحفظ بذلك بصره وبصيرته، ويحفظ بذلك قلبه، ويحفظ بذلك أولاده، ويحفظ بذلك أسرته، يحفظ به أعماله. نعم، لأن من ثمرات المباح ومزاياه أنه يكون سببا لصلاح الذرية، وعونا للأب على ذلك، وكذلك سببا لصلاح الزوجات واستقرار البيوت وما إلى ذلك من هذه الأمور. هذا كله من نتائج المباح. من نتائج المباح أيضا أنه سبب لإجابة الدعاء. نعم، ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص، وإن كان الحديث قد اختلف في سنده، قال: يا سعد، لما قال له: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يجعلني مجاب الدعوة، يعني كل ما دعوت أن يستجيب الله دعائي. فقال له الحبيب المصطفى: يا سعد، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، يعني ليكن مطعمك حلالا، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك، يستجيب لدعائك. إن أكل الحلال عباد الله يدل على تحقيق الحياء من الله جل جلاله. فقد خرج الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، وما منا إلا ويفعل ذلك، يعني يستحي من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. الأفكار هذه، العفن اللي في رأسك عليه أن يخرج، إن كنت حيا من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، يعني أن تحفظ بطنك مما يدخل فيه، مما يدخل جوفك حلال أم حرام، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن لا تريد زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا يدل على تمام الحياء من رب الأرض والسماء، إذا كان الإنسان يحرص على تناول المباح والحلال في كل ما يباشره، في مأكولاته ومشروباته وملبوساته ومركوباته ومنكوحاته، هذا يدل على تمام حياء الإنسان من الله. الله تعالى أمر بالمباحات ورتب على هذا الأمر كل ما ذكرت، ما حفظ الإنسان لنفسه، ما حفظ الإنسان لنفسه في الآخرة من أن يعرض نفسه لوعيد الله سبحانه وتعالى. وحرم علينا المحرمات، حرم علينا كل خبيث، وما حرم الله تعالى على عباده إلا كان هذا الشيء المحرم يضرهم في دنياهم وفي دينهم، فيه مضرة في الدنيا قبل المضرة الأخروية، فمضرته دنيوية قبل أن تكون أخروية. لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثالثا، ما هي صور المحرم؟ المحرم صوره كثيرة، سبق وأن ذكرنا بعضها حينما تكلمنا عن الخمر وعن الربا، أو عن الربا وعن الخمر وعن الرشوة. المحرم صوره كثيرة عباد الله، صور المحرمات كثيرة، لا يوجد المحرم لا توجد له صورة واحدة. الحلال أكثر منه لكن له صور أيضا كثيرة. من ذلك مثلا، من ذلك أكل ثمن المحرم، كل شيء حرام يحرم بيعه، هذه القاعدة لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. كل شيء محرم، محرم في أكله فهو محرم في بيعه، ثمنه حرام. ذكرت لكم في الخمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ملعونون على لسانه عليه الصلاة والسلام، مطرودون من رحمة الله: البائع والمشتري والمشترى له وآكل الثمن والحامل والمحمول إليه والعاصر والمعتصر وما إلى ذلك، كل هؤلاء. ومن الناس من يعمل في هذا الحرام، من المسلمين من يعمل في مطعم يسقي فيه الخمر أو يباع فيه الخمر، من الناس أيضا من يعمل في حقل عنب الخمر من المسلمين، من المسلمين من يعمل في المراكز التجارية رجلا كان أو امرأة، وتجده يشرف على ضبط الأسعار مثلا وهو يبيع المحرمات ولا يتورع. ومن الناس من يكون أيضا معينا على ذلك بطريقة أو بأخرى، وهذا محرم سواء كنت أنت المالك أم غير المالك. لا يأتي إنسان يتفلسف يقول: لا أنا هذا ليس لي والمال ليس لي، أنت تكسب المال منه، فهذا محرم، يحرم عليك ذلك لأنك معين على الإثم والعدوان، ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن وهناك من الناس من يعمل في مصانع الخمر، لو لم يكن إلا أن تعمل في مصنع لزجاجات الخمر الفارغة لكان ذلك كافيا، يدخل في التحريم، وهو من زمن طويل يعمل في هذا ويتغذى من ذلك ويغذي أهله من ذلك ويبني الدار من ذلك ويكسب السيارة من ذلك وما إلى هذا. من صور المحرم أكل الربا كالفوائد البنكية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ودرهم ربا يعدل 36 زنية أقلها بأمه. من المحرمات أكل الرشوة، أكلون للسحت، وقد تكلمنا عن هذا أيضا. من المحرمات بعض البيوع المحرمة، البيع له شروط يصح بها وله موانع يفسد بها. من الناس من يعمل في بيع في الأصل حلال لكنه يخلطه بالمحرم، كتلقي الجلب كالهباط، الهباط يتلقى السلع، ها الهباطون هؤلاء يتلقون السلع، يؤتى بها من البحر أو من البر أيا كانت فيستقبلونها فيرفعون الأسعار فيتضرر المنتج الأول ويتضرر المستهلك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب، هذا بيع فاسد محرم. من البيوع المحرمة بيع الغرر وبيع الجهالة، وأن تبيع أن يبيع الرجل على بيع أخيه. كذلك من الأمور المحرمة العمل في المؤسسات كمؤسسات التأمين والضمانات وما إلى ذلك، كذلك إنشاء المؤسسات المحرمة، لو أن تكون دهانا أو بناء أو سباكا أو نجارا، أصل المهنة مباحة لكن لو عملت في مؤسسة بناء أو تشييدا أو إنارة أو صيانة أو خدمة، كأن تكون تأمينات أو أن تكون خمارات أو أن تكون أي مؤسسة من المؤسسات المحرمة، لا يجوز لك أن تعمل فيها، لأنك لو عملت لكان كسبك حراما. من صور المحرم أيضا، من صور المحرم عباد الله، الغش في البيع، وهذه سنركز عليها النقطة، أو نركز الحديث على هذه النقطة، الغش في البيوع، الغش والخداع في البيوعات وفي أنواع البيوع كثير في أسواقنا اليوم. فهذا يشوب اللبن بالماء، وهذا يغش في العسل، وهذا يضرب السيارة، يضرب عدادها على أنها سارت مسافة قليلة ولكنها سارت أكثر من ذلك بكثير، أو تكون السيارة مضروبة مكسورة فلا يخبر ولا يبين، هذا كله من الغش، لأن من لم يبين عين السلعة فهو غشاش. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام في السوق، مر على كومة من الطعام فأدخل أصابعه فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخبرت به الناس؟ هل أخبرت الناس بذلك؟ وفي لفظ: هل جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وفي رواية لأحمد قال له عليه الصلاة والسلام: بع هذا على حدة وهذا على حدة، بع الجاف على حدة والمبلول على حدة، لأن المبلول أقرب إلى الفساد وإلى أن يخرب من الجاف، ويكون أثقل أيضا في الميزان من الجاف، بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. إن الغش من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين الصادقين المسلمين المتقين، لأن الغش دليل على مرض القلب، ودليل على ضعف الإيمان، ودليل على أن الإنسان لم يتحلى بالأخلاق الإسلامية الكاملة. من غشنا فليس منا، فهذا من كبائر الذنوب. والغش كثير، بل صار من الناس من يتفنن فيه، يتفننون في الغش ويتباهون به. أي شيء تشتريه قل: اللهم لا خلابه، اللهم لا خلابه، اللهم لا أخدع. والغشاش تالف ماله، الغشاش تالف ماله، لا بارك الله لغشاش، لا يسر الله تعالى لغشاش، لا نفع الله تعالى غشاشا بمال، إن الله يتلفه له ولا يسعده به. يظن الغشاش أنه لو لم يغش ما باع السلعة، هذه عذر. قل لك: أنا إذا قلت خلاص أنت ستطعمني وتسقين، ها في جامعة إحنا، الدين إلا في الجامعة فقط، الدين إلا في المسجد. شوف هذا فكر العلمنة، كما قال أصحاب الأيكة: إن أقواما من الناس يشبهون أصحاب الأيكة، قوم شعيب، قوم شعيب ظهر فيهم هذا الفكر المنحرف الفاسد. ماذا قالوا لنبيهم؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما دخل الدين في السوق والمعاملات التجارية والمعاملات المالية؟ الدين في المسجد، والدين في القلب، والنفاق، حتى النفاق في القلب، والكفر أيضا في القلب. النفاق والكفر فين؟ في الدولاب، فين؟ في القلب كذلك، والجوارح تصدق ذلك أو تكذبه. من غشنا فليس منا، نعم يغش حتى لا تكاد تشتري شيئا إلا وتسأل الله تعالى ألا يخدعك مخلوق. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لنا قصة للاعتبار، خرجها الطبراني والبيهقي وسندها صحيح كما قال الألباني. هذه القصة قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل يبيع الخمر، يعني من قوم بني إسرائيل، والخمر كانت مباحة عندهم، فكان يخلط ويشوب الخمر بالماء حتى أضعف أضعافا، يعني ليكثره. فلما باع ركب سفينة، وكان قد اشترى قردا معه، يقول: فلما لجج في البحر، يعني توسطت السفينة في البحر، صعد هذا القرد بكيس الدراهم والدنانير على الخشبة التي يمد عليها الشراع. قال صلى الله عليه وسلم: فجعل القرد يرمي درهما في البحر ودرهما في السفينة حتى جعله نصفين. عبرة، عبرة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. قرد يعرف الحلال من الحرام، وهذا الإنسان لا يبالي. ها، أيكون القرد أفضل منك أيها الغشاش؟ الغش والخديعة لكافة الناس، من غشنا، وفي لفظ من غش فليس منا، ومن الناس من يغش غير المسلمين يقول هذا كافر، لا بأس، هذا السائح ما في مشكلة نغشه، هذا محرم. كذلك البيع الذي يفوق أن تزيد في ثمن السلعة أكثر بكثير من ثمنها الأصلي، وهو ما يسمى بالغبن، هذه تساوي 10 دراهم يبيعها 100 درهم لأنه سايح أو لأن هذا غافل، نقول هذا محرم، هذا محرم، والمال تكتسبه من طريق محرم. رضي الله عن سلفنا الصالح الذين كانوا حريصين على بيان ما في السلع، هذا أبو سباع رحمه الله كان من التابعين. اشتريت ناقة من بيت واثلة بن الأسقع الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، اشتريت ناقة فلما انطلقت بها قال تبعني الرجل وهو يجر إزاره يجري خلفي يقول يا عبد الله اشتريتها؟ قال نعم. قال أما أخبرك الذي باعكها ما فيها؟ قال وما فيها يرحمك الله؟ قال إنها بدينة سمينة، ماذا تريد بها؟ هل تريد بها لحما أم تريد بها سفرا؟ قال أريد بها حجا. قال أو ما أخبرك بما فيها؟ حتى قام الذي باع عليه قال يرحمك الله ماذا تريد من ذلك؟ قال ما أخبرك أن بخفها نقبا، يعني أن خفافها رقيقة لا تتحمل المسير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يبيع شيئا ويكتم ما فيه إلا أن يخبر بما فيه. وقال عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم أن يبيع شيئا فيكتم العيب الذي فيه، لا يحل له ذلك. خرج بعض الصالحين إلى السوق يبيع معزة، معزة قد در لبنها، فجعل يصيح عليها ويقول إن بلبنها ملوحة، إن بلبنها ملوحة، يعني يريد ما الذي يشتري على الأقل يكون إيش؟ على دراية. وهذا كثير، قد تشتري سيارة من إنسان وظاهره الالتزام ومن أهل الصلوات ومن ملتزم، ولكن السيارة مضروبة، السيارة مضروبة ولا يخبر بذلك، وهذا من الغش، هذا من الغش في البيع. ناهيك عن الغش في العمل والصناعات والحرف، تأتي بنجار أو تأتي بسباك أو تأتي ببناء، والغش له صور كثيرة ليس إلا في البيع والشراء فقط، غش كذلك في الأعمال الأشغال العامة، أصحاب المقاولات كالذين يشرفون على تعبيد الطرقات وتأسيس القناطر وما إلى ذلك، الغش. ويتفنن الناس ويظنون أنهم خلاص ربحوا الأموال هكذا، ولكنهم لا يعرفون أن الله سيتلفها لهم، وأن الله سيسلط عليهم من المصائب والكوارث والبلايا ما تذهب به تلك الأموال، ولا يستمتعون بها لأنها جاءت من طريق محرم. إن من صور المحرمات عباد الله، إن من صور المحرمات كذلك التطفيف في المكاييل والموازين والمعايير، وبخس الناس أشياءهم، وهذا أيضا من كبائر الذنوب ومن المكاسب المحرمة. قال شعيب لقومه ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. نعم، وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذي يطفف في الميزان فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني أنهم إذا اشتروا أرادوا أن يشتروا بالوافي وبالزائد، وإذا كالوهم يعني إذا باعوا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. جاء عند ابن ماجه بسند صحيح في حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا طففوا في الميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. هذه من الخصال الخمس التي استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بها منها، وأعاذ المهاجرين أن يعملوها منها، التطفيف في الميزان، إذا بخسوا في الميزان وطففوا فيه سلط الله عليهم هذه العقوبات الثلاث، أخذوا بالسنين يعني بالجدب. ولذلك كان عمر وغيره يطوف في الأسواق ويراقب الموازين، فإذا وجد ميزانا مضروبا طرد صاحبه وقال لا تزن بهذا، لا تمنع عنا القطر من السماء، لا تمنع عنا القطر من السماء. وشدة المؤونة، الضنك في العيش والضيق في الرزق وجور السلطان أي ظلم السلطان، هذا من نتائج ماذا؟ من نتائج هذا التطفيف في المكيال والميزان. أحبتي في الله، العنصر الرابع نتائج المحرم. نتائج المحرم، إننا في زمن مع شديد الأسف قل فيه الخوف من الله وقل فيه الورع، بل صار كثير من الناس لا يبالي أيأخذ حراما أم حلالا، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك كما خرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أأخذ أو أأكل حلالا أم حراما. وهذا هو الزمان، الزمان قد أتى لا يبالي فيه المرء أم من حلال أخذ أم من الحرام، بل من الناس من يتجاسر على أخذ الحرام ويتبجح بذلك، خذ أنت الحلال واعطه هو الحرام لا يبالي، قل لك خذ أنت الحلال واعطه هو الحرام لا يبالي بذلك، طيب خذ الحرام املأ بطنك وش المشكلة، لكن بعد ستدفع الفاتورة في دنياك وأخراك. أحبتي في الله، إن هذا يدل على عدم الخوف من الله وعدم الحياء منه تبارك وتعالى وعدم النظر في العواقب. إن أكل الحرام له نتائج وخيمة وله عقوبات خطيرة تعود على العبد في الدنيا قبل الآخرة. آكل الحرام والعياذ بالله متسبب في هلاك نفسه ومن حوله، آكل الحرام يتسبب في طلاح أولاده وضياع أبنائه وفساد أهله، آكل الحرام متسبب في خراب بيته وتقويض شمله، آكل الحرام عباد الله، آكل الحرام متسبب لنفسه في رد الدعاء وعدم إجابة النداء من رب الأرض والسماء، فإن آكل الحرام لا يقبل له دعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام ومأكله شراب وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والاستفهام هنا للاستبعاد، يعني كيف يستجاب لهذا الرجل مع أنه توفرت فيه جميع أسباب إجابة الدعاء، سفر، والسفر المسافر دعاؤه مستجاب. أشعث أغبر، وهذا مما يدل على انكساره لله تعالى، رفعه ليديه، توسله إلى الله بهذا الاسم العظيم لله باسم الرب، وإلحاحه على الله بتكراره، فكل هذه الأسباب توفرت، ولكن هناك مانع وجد. ما هو؟ أنه يأكل الحرام ويطعم من الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب لذلك، لا يستجاب له، ولا يقبل الله تعالى له عملا صالحا. خرج أبو داود في مراسيله بسند صححه الألباني عن القاسم بن مخيمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتسب أحد مالا من مأثم فيصل به رحمه أو يتصدق به أو ينفقه في سبيل الله تعالى إلا جمع ذلك كله ثم ألقي به في نار جهنم. ما اكتسب أحد مالا من مأثم أي من حرام فيتصدق به أو يصل به رحمه أو ينفقه في سبيل الله إلا جمع ذلك كله ثم ألقي به في نار جهنم. المال الحرام لا يتصدق العبد منه فيقبل الله منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. وإن الخبيث لا يمحو الخبيث ولكن الحسن هو الذي يمحو الخبيث، هكذا روي الحديث. أيها الأحبة في الله، آكل الحرام والمتغذي به معرض نفسه لوعيد الله، وكيف لا؟ وقد خرج الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه يا كعب بن عجرة وأيما لحم نبت من سحت لا يدخل الجنة النار أولى به، وأيما لحم نبت من سحت اللحم الذي ينبت من الحرام لا يدخل الجنة حتى يطهر في نار جهنم، حتى يطهر في النار. ولذلك على الإنسان أن يحاسب نفسه. رضي الله عن أبي هريرة حيث قال: لأن يمتلئ فم ابن آدم ترابا خير من أن يملأ فاه من الحرام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة أن نصيب الحرام، 9 أعشار الحلال مخافة أن نصيب الحرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقبل الله تعالى صلاة عبد إذا كان في جوفه حرام حتى يتوب إلى الله، لا يقبل الله تعالى صلاة عبد إذا كان في جوفه حرام حتى يتوب إلى الله عز وجل. وهذا عبد الله بن المبارك يقول رحمه الله: لأن أترك درهما فيه شبهة، لأن أترك درهما فيه شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000. نعم. وهذا الثوري رحمه الله يقول: إن من تصدق بمال محرم كمن طهر ثوبه بالبول، وإن البول لا يطهر إلا بالماء، وإن الإثم لا يكفره إلا الحلال. وقال وهب بن الورد رحمه الله تعالى: لو قمت قيام هذه السارية، يعني لو أنك قمت لله نهارا صباح مساء نهارا ليلا، لو قمت لله تعالى مصليا في صباحك ومسائك، يقول لو قمت لله قيام هذه السارية لا يقبل الله منك حتى تنظر ما يدخل في جوفك، ما يدخل في جوفك أهو حلال أم حرام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام بكل صوره، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه والمؤيد بحجته وبرهانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وإخوانه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم على الدوام بتقوى الله تعالى، وأن يحاسب كل منا نفسه ما هو مورد رزقه ومن أين يتغذى. إن من الناس من يتغذى عن طريق الاختلاس، يزور ويختلس الأوراق ليحصل على منح لا حق له فيها، وهذه أيضا من صور المحرم. من الناس من يفعل ذلك مع الأسف، وهو من المصلين، وهو من المحافظين على صلاة الجماعة، وهو من رواد المسجد. ومن الناس أيضا من يتناول الحرام على وجه آخر، وهو باقتراض الأموال من زيد ومن عمرو، ولكنه لا يردها عليهم، يماطل. ومطل الغني ظلم، يحل عرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. عباد الله، اعلموا أننا سنقف بين يدي الله في موقف عظيم، وفي موقف رهيب وشديد، سيحاسبنا عن القليل والكثير والحقير والقطمير، ومما سنحاسب عنه هذه الأموال. خرج الترمذي بسند صحيح عن أبي برزة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد بين يدي الله تعالى، أي يوم القيامة في الصعيد في عرصات القيامة، لا تزول قدم عبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين أتيت بهذا المال وفيما أنفقته، وعن علمه ماذا عمل فيه. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. أن من الناس من لا يبالي، تعرف عندنا فلسفات، كل واحد كيف يتفلسف في هذه المسألة في أكل الحرام. من الناس من يرى الحرام هو الذي يعجز عنه، كل ما دخل جيبه فهو حلال، رزق ساقه الله إليه هو حرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: إن ناسا يتخوضون في مال الله تعالى بغير حق فلهم النار، إن أناسا يتخوضون في مال الله تعالى بغير حق فلهم النار. لا، ومن الناس من يريد أن يعلل فعله الشنيع في أكل الحرام بماذا؟ بالتحايل على الله، يأكل الحرام لكنه بالحيلة، ويظن أن حيلته على الحرام تجعل هذا الحرام حلالا. والحيل لا تغير الحقائق، الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات ولا تحرم المباحات، الحيل لا أثر لها باتفاق أهل العلم. يصدق في هؤلاء قول الشاعر: صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الظلال. الحيل، وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وحذرنا ربنا في القرآن من ذلك. فالحيل من فعل من؟ من فعل الأمة الغضبية، ممن غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. روى ابن بطة بسند قال عنه ابن كثير جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقام ناس وقالوا: يا رسول الله، أفرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. شحوم الميتة يستعملونها في طلي السفن وفي دهن الجلود وفي الاستصباح، يعني في وضعها زيتا، يجعلونها ودكا يستصبحون بها ويضيئون بها، يستضيئون بها في المصابيح، لكنهم فعلوا ذلك بيعا. قال: لا هو حرام، لا هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، حرم الله عز وجل عليهم الشحوم فجملوه، يعني أنهم أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، وحرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا على الله عز وجل، فرموا الشباك عشية الجمعة وسحبوها صبيحة الأحد. لا تتحايل على الله، لأن الذي يأكل الحرام بالحيلة جمع إثمين عظيمين. ما هما؟ أكل الحرام والتحايل على الله الذي هو نوع من أنواع الاستهزاء بالله تعالى. أن تستهزئ بالله، تتعامل مع الله كتعاملك مع الصبيان والعياذ بالله. إذن هذه الحيل لا أثر لها، لا أثر لهذه الحيل، لا تغير شيئا في حقيقة الأمر وواقعه، لا تحتاج أن تحايل. تأكل الحرام تب إلى الله سبحانه وتعالى منه، وطهر نفسك منه، ورد الأموال إلى أصحابها إن كان المحرم من حقوق العباد، وإن كان من حقوق الله فالتوبة من المال المحرم التخلص به كله، لا يقبل الله عز وجل منه شيئا. ومن الناس أيضا من يخوض في أموال محرمة لكنه يريد، يقول لك: صدقنا هنا نتصدق وكذا، نتصدق ونذبح الذبائح ونطعم الناس. يعني تظن أنك الصدقات هذه ستبيح ما تعاملت به؟ خطأ. رضي الله عن عبد الله بن عمر، اسمع هذه المواقف. هذا عبد الله بن عامر كان أميرا على البصرة في العراق، كان يسأله دائما، يسأل عبد الله بن عمر، وكان الصحابة يصدعون بالحق. جاءه يوما قال: أسألك عن عتق الرقاب، أنا أعتق الرقاب. فقال له عبد الله بن عمر: قال: مثلك كمثل رجل سرق إبل الحجيج فجاهد بها في سبيل الله تعالى، فانظر هل يقبل الله منه. سرق إبل الحجيج ليجاهد بها في سبيل الله. سأله يوما فقال: أرأيت هذه العقاب التي نسهل، العقاب جمع عقبة، يعني الطرقات التي نعبد، وهذه العيون التي نفجر للناس، أفلنا فيها أجر؟ فقال رضي الله عنه: أما علمت أن الخبيث لا يجر إلا الخبيث، وأن الله لا يقبل إلا طيبا؟ ولما حضرت الوفاة، حضرت هذا الأمير الوفاة، دخل الناس عليه وهو على فراش الموت، وجعلوا يثنون عليه: فعلت لنا وفعلت لنا وفعلت لنا وقمت بكذا. وعبد الله بن عمر ساكت. قالوا: أولا تتكلم؟ قال: أذكر حديثا في هذا المجلس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول. هذا الثناء كله كذب، هذا الذي تسمعه كله كذب، أنك فعلت لهم أو فعلت، كله كذب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صدقة من غلول، والغلول أخذ المال من المال العام، لا يقبل الله صدقة من غلول. فأحبتي في الله، على الإنسان أن يكون صادقا مع الله تعالى، وأن يتصف بهذه الصفة المفقودة إلا من رحم الله، صفة الورع. الورع مطلوب، والورع واجب بخلاف الزهد. الزهد مستحب، أما الورع فهي صفة واجبة في المسلم. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأجد التمرة في الطريق، يعني في طرق المدينة، فأرفعها، ولولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأنه تحرم عليه الصدقة. وفي لفظ آخر أنه يجد التمرة على فراشه فيرفعها فيخشى أن تكون من الصدقة فيتركها، يترك عليه الصلاة والسلام. هكذا علمنا الورع. وهذا صديق الأمة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما خرج الحديث البخاري من حديث عائشة: كان له غلام يخرج، يأتيه بالخراج، يأتيه بالخراج ويأتيه بالمال من أرضه، فأتى له يوما بشيء فأكله، فقال له الغلام: أعلمت من أين هذا؟ قال: لا، أليس من الخراج؟ قال: لا. قال: هذه كهانة، كهانة تكهنت بها في الجاهلية وكنت لا أحسنها فخدعت الرجل. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أصبعه في حلقه فاستقى وأفرغ بطنه، وفي لفظ أنه ما استطاع ذلك، قال: أعطوني الماء، فشرب حتى امتلأت بطنه ثم أفرغ كل ذلك. أين هذه الصفة؟ إنها صفة الورع. هؤلاء هم الذين حققوا الخشية من الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، ماذا ستقول لربك إذا وقفت بين يديه؟ ماذا ستقول لله جل جلاله إذا زف بك إلى القبر؟ هل ذكرنا الموت؟ هل ذكرنا الموت والإرماس؟ هل ذكرنا أننا سنرحل عن قريب لنلقى الله سبحانه وتعالى كما رحل من كان قبلنا؟ فإن نهاية الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا تغتروا بهذه الحياة المادية والمدنية التي تعيشون في ظلها، نوم، عمل، أكل، شرب، أهل، لعب، مزح، ضحك، وبعد انظر إلى السنوات التي مرت، انظر إلى الأعمار التي انقضت، انظر إلى الناس الذين يرحلون إلى الله جل جلاله كل يوم، وسوف نرحل كما رحلوا، وسوف نقدم على الله تبارك وتعالى، نقدم بزاد الأعمال. ويتبع الإنسان ويتبع كل إنسان ثلاثة أمور، يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. تترك هذا المال الحرام خلف ظهرك فيكون زادا لك إلى النار نعوذ بالله. تسأل عنه بين يدي الله درهما درهما: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ مع الإثم الذي سببته لأهلك في الانتفاع به. رحم الله تلك المرأة الصالحة التي كانت تأخذ بثوب زوجها قبل أن يخرج إلى العمل وإلى طلب الرزق، فتقول: يا عبد الله، اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. نعم، لأنه إما الجوع وإما النار، فالحرام مصيره النار، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. فعلينا أن نراقب ما يدخل هذه الأجواف أحبتي، هل يدخلها الحلال الطيب المبارك، أم أن فيها شبهة، أم أن فيها حراما؟ وعلى الإنسان أن يتدارك قبل أن يفجأه الأجل، لأنه إذا فاجأك الأجل سوف تندم، ولا ينفعك الندم، ولن تستطيع وقتها وفي ساعتها أن تعود فتصلح، أو أن تعود فتتخلص أبدا. من الناس من اكتسب المحرمات أو اكتسب المحرم فجمع له المال الكثير، يقول لك: هذا كله أذهب به للمصالح العامة وأتخلص منه، وأنا أنفقت زهرة العمر، قضيت شبابي في جمعه. يقول الأولى لك أن تتخلص منه اليوم قبل أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسأل عنه سؤالا عظيما، وحينئذ ماذا يكون جوابك؟ ماذا يكون جوابك؟ إن الدنيا راحلة، لا يبقى فيها غني ولا يبقى فيها فقير، لا يبقى فيها أمير ولا مأمور، لا يبقى فيها فقير ولا يبقى فيها شريف ولا وضيع ولا شاب ولا عجوز، كلنا عن هذه الدنيا راحلون، وعلى الآخرة مقبلون، وعلى أعمالنا محاسبون ومجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم مما يجنب سخطه وغضبه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسلك سبل رضوانه. اللهم اجعلنا ممن يسلك سبل رضوانك، اللهم اجعلنا ممن يسلك سبل رضوانك، وجنبنا سبل سخطك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أصلح أزواجنا وأبناءنا، وتولى أمرنا. اللهم انظر إلينا بعين الرأفة والرحمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا مجيب الدعاء، يا سميع النداء، أصلح أمورنا كلها. اللهم اجمع شملنا ولا تفرق صفنا، ووحد بين صفوفنا وألف بينها، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا أو أراد أي مسلم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. صلوا عليه صلاة واحدة يصلي الله عليكم بها عشرة، واعلموا أن صلاتكم اليوم معروضة عليه. اللهم بلغه صلاتنا، اللهم بلغه صلاتنا، اللهم بلغه صلاتنا، واجعلنا ممن يقتفي أثره ويستن بسنته ويذب عن شريعته ويعلي راية دينه. اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.